يقول أصيب شخصا بجرح في إصبعه، وقام الطبيب برفع جزء النفاذ حتى لا يصل الماء إلى الجرح، فهل يتوضأ في هذه الحالة أم يتيمم؟ جزاكم الله خيرا. يتوضأ ويمسح على الجبيرة، يتوضأ نعم ويمسح على الجبيرة ولا والحمد لله ولا في الحد المحدود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.